إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نعتذر عن هذا الانقطاع ونستأنف الليلة إن شاء الله في وقفات مع تفسير السعدي رحمه الله تعالى، جوهرة التوحيد، أحسن الله عليك، عفوا، مع جوهرة التوحيد. تفسير التوحيد التفسير يكون بعد الفجر، بعد الفجر، الفجر يوم الجمعة والسبت إن شاء الله. نحن اليوم مع جوهرة التوحيد لابن مشرف رحمه الله تعالى، فضل يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في باب الإيمان، باب في الإيمان والإسلام والإحسان، قال: اعلم بأن الدين مبني على خمس دعائم كما قد نقلا، وهي الشهادتان والصلاة والحج والصيام والزكاة. بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من تعريف الإيمان، قد بينا ما يتعلق بهذا التعريف، انتقل إلى أركان الإسلام. وهذه الأمور الثلاثة التي يسمونها مراتب، يسميها العلماء مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، جاءت في حديث الطويل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال له، جاءه ذات يوم قال: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. في رواية أنه قدم الإيمان، ورواية أخرى أنه قدم الإسلام. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ثم قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فما أماراتها، أي علاماتها وأشراطها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا أمر قد تحقق، فقد ولدت الأمة سيدها، وكثيرا ما حكم المملوكون الذين كانوا يوم من الأيام مواليا بلاد المسلمين، وصاروا من ضمن حكام المسلمين الذين تجب لهم ماذا؟ السمع والطاعة. وكذلك نزول البوادي واستيطان المدن وإنشاء القرى والهجر هذا كله من علامات الساعة الصغرى، وتقريبا لم يبقى من العلامات الصغرى شيء إلا وقد حدث، ولم يبقى تقريبا الآن إلا العلامات الكبرى أو قليل من الصغرى أيضا. فتح الرومية أحسن الله إليكم، وفتح القسطنطينية مرة ثانية. إيه بقي فتح القسطنطينية مرة أخرى وفتح رومية وبعض العلامات الصغرى الأخرى باقية. عندنا الآن تحدث المصنف رحمه الله عن مباني الإسلام الخمسة، وهما الشهادتان وما بعدهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم فهذه أركان الإسلام، خلافا لمن شذ عن ذلك فغير أركان الإسلام وأركان الإيمان من أهل الرفض والخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم من الضلال. فذكر أولا الشهادتين، والمصنف ذكرهما بحسب ذكرهما، ذكر المباني بحسب ذكرها في ماذا؟ في الحديث. فبدأ بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. وفيه دلالة واضحة على مذهب أهل السنة الذي بينوا فيه أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، وليس الشك ولا النظر ولا القصد إلى النظر، لأن ذلك كله من أقوال البشر، وأما هذه فهي قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يصح بحال أن يقدم عليه غيره أو أن يأخذ أحد بسواه. فنبدأ بما بدأ الله به بوجوب تحقيق الشهادتين، وجوب تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فتصفي ذلك وتخلصه وتحققه وتصفيه من كل كدر، لتقبل على الله عز وجل بقلب مفعم بالإيمان الصادق الذي يشرئب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويحن إليها ويسعد بها. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تشهد بقلبك بلسانك موقنا بقلبك عاملا بجوارحك بأنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الإله هو المعبود، هو المعبود المتقرب بعبادته. فهذا هو معنى الشهادة الحقيقي الذي عليه السلف الصالح. أما من قصره على الخلق أو الحاكمية أو الصنع أو نحو ذلك، أو قال إن معنى لا إله إلا الله هو إخراج القلب الفاسد من القلب على الأشياء، إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، هذا أيضا تعريف صوفي فاسد، وإنه لا أوفى من تعريف لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله. ولماذا قلنا لا معبود بحق؟ لأن المعبودات كثيرة، لكن منها ما هو معبود بحق ومنها ما هو معبود بباطل. فالمعبود بحق هو الله، بحق هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجب أن نتوجه إليه بالعبادة والتوحيد وأن نخلص له القول والعمل سبحانه وتعالى. فالمعبود هو الله، والرب هو الله، والمستحق الأسماء الحسنى والصفات العلى هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، أو نحو ذلك من الآيات. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والنصوص في هذا الباب كثيرة، لذلك لا يجوز أن نفسره بأن المقصود لا خالق ولا حاكم إلا الله، وإنما لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، كما قال تعالى وهو الأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، أي هو المعبود في السماء كما أنه المعبود في الأرض. ولا بد من معرفة أركانها وشروطها حتى نعتقد معناها ونعمل بمقتضاها. ولا إله إلا الله لها ركنان، النفي والإثبات. لا إله أي لا معبود، إلا الله أي تحصر العبادة خالصة لوجه الله وحده. وهذا هو الذي جعل أهل العلم يقولون أركانها النفي والإثبات، نفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وأما أركانها وأما شروطها فهي سبعة معروفة بالاستقراء، باستقراء القرآن والسنة. نستخلص هذه الشروط السبعة. الأول الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص عبادة لله، والشرك عبادة لغير الله، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص المنافي للشرك والمنافي للرياء والمنافي لإرادة الإنسان بعمله الدنيا عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله وحده لا شريك له. فعلى كل منا أن يختبر قلبه في هذا الإخلاص، أن يختبر قلبه يمتحنه هو أدرى بنفسه، يعرف ما إذا كان مخلصا أم لا، يعرف ما إذا كان مرائيا أم لا. فلا بد من تعاهد ذلك القلب بالإخلاص للعمل لله وحده حتى لا يبقى لأحد مكان سوى عبادته سبحانه وتعالى. لأنك عندما تقول لا إله تنفي جميع الشركيات والعبادات لغير الله، وعندما تقول إلا الله تثبت العبادة حصريا في الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. والشرط الثاني اليقين المنافي للشك. قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ويقول تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون. ويقول تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ونحو ذلك من الآيات. وبقدر ما يكون عند العبد مرء من يقين بقدر ما يبتعد عن مضاده وهو الإخلاص وعمل الإنسان بعمله الدنيا. وهو الرياء وابتغاء الإنسان بعمله الدنيا. إذن وكذلك اليقين يجعل العبد في درجة بعيدة عن الرياء عن السمعة عن كل شيء، وهي هبة من الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده. اليقين منافي للشك. الثالث الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالواجب على العبد أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. والرابع العلم المنافي للجهل. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالمحرمات لاجتنابها والواجبات لفعلها، هذا هو العلم الذي ينفع والذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم مما يضاده، كما في قوله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من دعوة لا يستجاب لها. كذلك القبول المنافي للرد بأن يقبل المرء قال الله وقال رسوله ويطبق ذلك دون تردد، فإذا رفض أو تردد فهذا قد هدم معنى لا إله إلا الله. وكذلك الانقياد. السادس الانقياد المنافي للترك. والانقياد والقبول متقاربان أدلتهما واحدة. قال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا الخيرة من أمرهم. والشرط السابع المحبة المنافية للبغض، يعني أن تحب الله ثم تحب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تحب عباد الله المؤمنين بما يفرضه عليك إيمانك. ولكن المقصود به هنا محبة الله التي شرطها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كما قال تبارك وتعالى في بيان ذلك، أعني المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. وزاد آخرون شرطا ثامنا وهو داخل في الإخلاص، وهو الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والواقع أن هذا الشرط داخل في شرط يعني في واقع ماذا؟ الإخلاص، يعني الإخلاص لله وحده. فمن أخلص لله كفر بما يعبد من دون الله. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فعلينا نفهم هذه الشروط وأن نعيها، والمهم هو تطبيقها وليس مجرد حفظها. ونؤجل موضوع شهادة أن محمد رسول الله والكلام عليها إلى درس الأربعاء إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني أنبه هنا على مسألة في ختام هذا الدرس، هو أن أحدهم يقول: أنا واظب على عمرة رجب وشعبان وعمرة رمضان، فما الفرق بينهما؟ والجواب: وفقني الله وإياك لكل خير، أن رجب وشعبان ليست لهما عمرة خاصة، ليست لهما عبادة مخصوصة، لا صيام ولا صلاة ولا غير، اللهم إلا شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. بالنسبة لشعبان خص بالصوم، أما رجب فليست هناك أي عبادة مخصوصة لرجب أبدا. ولذلك فإن من يرددون بعض الطقوس في رجب وشعبان ويجعلون حفلات ويقيمون أعياد، هؤلاء لا دليل عندهم إلا الهوى والبدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأما العمرة فأفضل ما تكون في رمضان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن ننتظر بها 27 من رمضان، بل هي في كل الشهر في أوله وفي آخره. ولذلك اقترح على أصحاب العوائل بالذات أن يعمروا أو أن يعمروا عوائلهم وأسرهم في بداية الشهر بدلا من الزحمة التي تكون آخر الشهر من أجل تحري ليلة 27. نعم هي من أرجى الليالي ليلة القدر، لكن ما خصت بعمرة معينة. ولذلك فإن العمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص رجب وتخصيص شعبان بعمرة مرادة فهذا غير صحيح. ولذلك يا أخي المسلم إذا جئت فغير نيتك بأنك تريد مجرد العمرة دون أن تربطها بشعبان ولا بماذا ولا برمضان، فلننتبه لهذا فإنه يقع فيه كثير من الناس. أما الحديث الذي يردده بعض الجهال رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، فهذا حديث موضوع لا يصح، لا يصح بحال من الأحوال، لا يصح أبدا، ولا يجوز التعويل عليه ولا إقامة حفلات معينة لا في رجب ولا في شعبان بل ولا في رمضان، بل نجتهد في رمضان في العبادة من الصيام والقيام ونحو ذلك من الصدقات ونحو ذلك من المشروعات من العبادات المشروعة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعد درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء بعد المغرب إن شاء الله. بعد المغرب إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: كثر الكلام والخوض في ليلة النصف من شعبان، يرجو من شيخنا أن يبين له الحق في المسألة حيث صحة الأحاديث الواردة فيها وفي قيامها وما أشبه ذلك. القول الفصل الذي عليه عامة علماء المسلمين ضعف الحديث الوارد في صيام أو قيام ليلة النصف من شعبان وأنها مثل ليلة القدر وأن لها أجر كذا وكذا، هذا في الحقيقة غير ثابت عند أكثر أهل العلم. ويطلع الله على عباده ويطلع الله على عباده ويحصل كذا وكذا من الأجر نحو ذلك، هذا في الحقيقة حديث ضعفه المحققون من أهل العلم وإن كان قد صححه القليل، وأنا أرى عدم صحته. وأما قيام طقوس وحفلات وطبول وزمور فهذا محرم مطلقا سواء في تلك الليلة أو في غيرها. نعم. صلى الله عليكم. يقول الإخوة يرجو من شيخنا الدعاء لليبيا بالأمن والأمان ووحدة الصف. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم للأمن والأمان والسير على منهج السلف الصالح وأن يقيهم شر الأشرار المتربصين، هم وإخواننا في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان يضايق فيه أهل السنة. أسأل الله إليكم. أقول السائل الكريم: توفى أخي في حياة والدي وترك ولدا، وبعد ذلك توفى الوالد، هل للحفيد حق في ميراث الجد؟ توفي، الناس يعبرون بتوفى، هي توفي. توفي، توفي أخوه في حياة أبيه وعنده ولد، ثم توفي الأب الذي هو جد ذلك الولد، فهل يرث من جده؟ الجواب أنه لا يرث إلا إذا كان هناك مال مخصوص لأبيه المتوفى فإنه له ولمن معه من الورثة، وأما ميراثه من الجد فهذا ليس بصحيح إلا إذا أوصى له بوصية دون الثلث لأنه غير وارث من الجد. فإن أوصى له بوصية بأن يقول له مثل يعني يعطى مثل ما يعطى أعمامه ونحو ذلك، فهذه وصية تنفذ إذا كانت أقل من ماذا؟ من الثلث. نعم. يقول السائل الكريم: هل ثبت أن من أسماء الله الحق؟ نعم، وهو الحق المبين، أنت وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحق، فالله عز وجل هو الحق، وأي حق أعظم من ثبوت هذه الصفة لله عز وجل، فهو الحق المبين. سبحانه وتعالى، أي الذي يتصف بصفات الجلال ونعوت الجلال، وهو سبحانه وتعالى حق يحق الحق ويبطل الباطل سبحانه وتعالى، فهو اسم من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يذكر بأنه ابتلي بالفشل الكلوي منذ ما يقارب 30 سنة وتعب مع الأطباء بدون جدوى حسب قوله، ما المطلوب تجاهه؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائك، إنه لذلك والقادر عليه. وثانيا يا أخي الكريم، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فاصبر كما صبر الأنبياء الذين ابتلوا، منهم من قتل ومنهم من سمى ومنهم من سحر ومنهم من عذب وضرب، فصبروا، فاصبر وفقك الله، ولا بأس أن تسعى في العلاج مع الصبر. الصبر على أقدار الله لا يمنع من السعي في طلب العلاج المباح كزرع كلية أو نحو ذلك، كزرع كلية من أحد أقاربه أو ممن يتبرع له، في أرجح أقوال أهل العلم، لأن من أهل العلم من يرى عدم جواز التبرع بالأعضاء، والصحيح الجواز إن شاء الله تعالى. فهو إن وجد أحدا يتبرع له أو نحو ذلك فلا بأس بذلك، وإن تعذر الزرع فليصبر ويحتسب، والأجر على قدر النصب، فليصبر ويحتسب والأجر على قدر النصب، يعني على قدر التعب. اختر السؤال الأخير. نعم. تقول وفقها الله، تشكو من زوجها، تذكر بأنه لا يصلي، هل يبطل نكاحها به وهل هو كافر؟ سنصل إن شاء الله في اليوم الأربعاء القادم إلى منزلة الصلاة في الإسلام بعد الكلام على الشهادتين. والذي أدين الله به وأعتقده أن تارك الصلاة ليس بمسلم البتة، وأنها لا تحل له ولا يجوز لها البقاء معه، لأنه كافر حلال الدم والمال، وهذا هو القول الذي عليه المحققون. قد قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم والكفر ترك الصلاة. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، فترك الصلاة هو الحد الفاصل بين المسلم بين الإسلام والكفر. هناك قول لكثير من المتأخرين أن تاركها تهاونا لا يكفر، ونحن وإن كنا لا يعني نتنقص أقوالهم، لكن نقول حالفهم أو لم يحالفهم الصواب في هذه المسألة، لا سيما أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعدون تارك الصلاة كافرا، يقول كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد نقل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى إجماع، ومن كبار التابعين، نقل إجماع السلف على ماذا؟ على إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على كفر تارك الصلاة، ويقولون أنهم لا يرون شيئا كفره، يعني بعد تحقيق الشهادتين لا يرون شيئا تركه كفرا سوى ماذا؟ سوى الصلاة. هذا هو أرجح الأقوال. ولذلك أقول للأخت السائلة إن لم يرتدع عن ترك الصلاة فعليها أن تتركه وتبتعد عنه، فإن تاب وأناب فلتجدد عقد النكاح. نعم نعم. ماذا؟ اجتهد. أولا أحذر من أخذ الدين لغير ضرورة قصوى يضطر إليها المسلم، فإذا اضطر يأخذ وفي نيته ماذا؟ السداد والوفاء، يأخذ ما يضطر إليه وفي نيته السداد. أما المماطلة فإنها من صفات غير المسلمين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماطل الغني ظلم. فاجتهد يا رعاك الله في سداده ما دمت حيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المدين حتى سدد عنه، سدد عنه الصحابة فصلى عليه بعد ذلك. فالدين أمره عظيم جدا، فعليك يا عبد الله أن تبتعد عنه ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن اضطرت إلى ذلك فخذ وأنت عازم على ماذا؟ على سداد صاحبك الذي أحسن إليك، الذي أحسن إليك. وفقنا الله وإياكم إلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى بعد المغرب.